الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم عقب الدار. هذا جزاء العمل الصالح والتوبة الصادقة، هذا الجزاء من الجنة والمغفرة. ما معنى هل الرجل أن يسأل أخاه وكان يجد فيه صفة من صفات النفاق مثلما كان يفعل عمر رضي الله عنه؟ ما أعلم به مانع حتى يرشدك، إن كنت تعلم من شيء أرشدني لا بأس. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. صلي على باب وش باب باب الأخير باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. الأخير حدثنا حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا يبين أن العمل له دخل في الإيمان، وأن سبه لأخيه فسوق يضعف إيمانه وقتاله كفر يضعف إيمانه. رد على مرجئة الذين يقولون الإيمان في القلب ولا يضره وليس العمل من الإيمان، هذا يدل على أعمال من الإيمان في الأول تركه. نعم دل على السب مؤثر في الإيمان وقتال بغير حق مؤثر في الإيمان، وهكذا الملاحات والمجادلة قد تسبب مشاكل مثل أربعة الليل في قدر بسبب المتلاحين والخصومات والجدل قد يفوت خيرا كثيرا بين المسلمين. ينبغي للمسلمين الحذر منها وحل المشاكل بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والتسامح حتى لا تكون هذه المشاكل من اسباب هبوط العمل او من اسباب الشحنه والعداوه. نعم ان العمل مؤمن من الايمان يزيد وينقص، والسوق ينقصه والقتال ينقصه والملاحات والملاحات والشتم والشحنات تنقصه. نعم. اخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال اخبرني عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. ولا شك أن خير للعباد، لأنهم لو عرفوا أنها بليلة من العشر لربما اجتهدوا فيها اجتهادا يشق عليهم وضيعوا بقية الليالي. فلما صارت العشر كلها حصل اجتهد المسلمون في الليالي كلها ويحصل لهم اجر عظيم وخير كثير. نعم نعم. ليله 29 اذا تم الشهر كل الليالي كلها محل الظن، لان في الليله الاخر التمسوها في العشر الاواخر، في الليله الاخر في الوتر من العشر الاواخر تلتمسوا الجميع. نعم. باب سؤال اذا كنت ليله نعم كان عجلت له ثم تلاحى الرجال فرفعت رحمك الله ووخي امرها. نعم. اذا تم الشهر احسن الله اليكم فهل يقال ان ليله القدر في ليالي الشفع؟ ترجع في الليالي كلها تلقائي ترجع في الليالي كلها ولا يثار اخر ولا يثار معروف 21 و23 و25 و27 و29